بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة الأعذار، قال رحمه الله: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، يومئ بالركوع وبالسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. تقدم أن المريض يلزمه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع قال المؤلف فعلى جنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا لم يستطع القعود أو شق عليه فإنه يصلي على جنبه، ولا فرق في ذلك، أعني في الصحة، بين الجنب الأيمن أو الأيسر. لكن قال المؤلف رحمه الله: والأيمن أفضل، أي كونه يصلي على جنبه الأيمن أفضل، أولا لفضيلة جهة اليمين، وثانيا لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال في المريض: وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. ثم قال رحمه الله: ويومئ بالركوع والسجود، أي إذا صلى قاعدا أو على جنب يومئ بالركوع والسجود. قبل هذه المسألة المؤلف رحمه الله يقول: فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل. فإن صلى المريض مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، إذا صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، فهنا إن كان مع العجز صحت صلاته بالاتفاق. لو صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة مع عدم قدرته على الصلاة على الجنب، فحينئذ تصح صلاته اتفاقا. وأما إذا صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة مع القدرة على جنبه، فالمذهب أن صلاته صحيحة مع الكراهة. ووجه الصحة قالوا: لأنه نوع استقبال، وهذه الصفة أقرب إلى صفة القائم، فإن المستلقي على ظهره لو قام فإن القبلة تكون أمامه. والقول الثاني أنها لا تصح صلاته إذا كان يقدر على أن يصلي على جنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولأن هذه الصفة أعني كونه يصلي على أعني كونه يصلي على جنبه يكون مستقبل القبلة بوجهه، بخلاف المستلقي فإن القبلة تكون تجاه وجهه في السماء. فهمتم؟ الذي يصلي على جنبه يصلي إلى جهة القبلة، بخلاف الاستلقاء فإن وجهه يكون إلى السماء. وهذا القول أصح، أن الصلاة مستلقيا لا تصح مع القدرة على أن يصلي على جنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمور فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى فعلى جنب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويومئ بالركوع وبالسجود، أي إذا صلى قاعدا أو على جنبه يومئ بالركوع والسجود، لقول علي رضي الله عنه: أومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، لأجل أن يتميز الركوع والسجود، لأجل أن يتميز السجود عن الركوع. ولهذا قال: ويجعله أخفض ما استطاع، فإن عجز أومأ بطرفه، أي إن عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بطرفه أي بعينه. والصلاة بالعين حديثها أو الحديث الوارد فيها ضعيف، الحديث الوارد فيها ضعيف، لكن بعض العلماء أخذ بها لما يأتي. فعلى هذا إذا لم يستطع أن يصلي لا على جنبه ولا مستلقيا فإنه يصلي بطرفه، وقد ورد في الحديث: وإلا فأومئ بطرفك. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة أن المريض إذا عجز عن الصلاة مستلقيا فإنها تسقط عنه، فلا يلزمه الإيماء بطرفه، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ووجه ذلك قالوا: إن الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، والفعل هنا غير ممكن ولا متحقق لأنه عاجز عنه، فتسقط عنه الصلاة. ولكن مذهب الجمهور أصح، وهو أنه تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، تسقط عنه الأفعال لأنه عاجز عنها دون الأقوال، فينوي التكبير والركوع والسجود. فإن عجز عن الأقوال تبقى النية، تبقى النية. والقول بسقوط الصلاة عنه في هذه الحال، أعني إذا عجز عن الأفعال، لا دليل عليه. وفيه أيضا انقطاع الإنسان عن الصلة فيما بينه وبين الله عز وجل، ولأن القول بأنه يصلي أحوط وأبرأ للذمة. ولهذا المؤلف رحمه الله سيأتي في كلامه: لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فيصلي ولو بقلبه. وقوله رحمه الله هنا: ويومئ بالركوع والسجود، محل الإيماء إذا صلى على جنبه هل يومئ إلى صدره أو يكون الإيماء إلى الأرض؟ إذا صلى على جنبه هل يكون إيماؤه إلى صدره أو يكون الإيماء إلى الأرض؟ الجواب: لم أجد كلاما للفقهاء رحمه الله في هذه المسألة، والظاهر أنه يومئ إلى صدره، أن الإيماء هنا يكون إلى صدره، لوجوه: أولا أنه الأصل في حق القاعد العاجز عن الركوع والسجود، فإن القاعد إذا أراد أن يومي يكون إيماؤه إلى صدره. وثانيا أنه لو قيل إنه يومئ إلى الأرض فسيكون هناك التفات، فسيكون هناك التفات. والوجه الثالث أنه إذا كان يومئ إلى الأرض فإنه في حال السجود ربما انكتم نفسه، لأنه سيجعل أخفض فربما ينكتم نفسه، وعلى هذا فيكون إيماؤه إذا كان عاجزا يكون إيماؤه إلى صدره. يقول المؤلف رحمه الله: فإن عجز يعني عن الصلاة قاعدا وعلى جنب ومستلقيا، فإن عجز أومأ بطرفه يعني بعينه، واستحضر الفعل بقلبه، يستحضر الفعل عند إيمائه، فعندما يريد أن يركع يستحضر أنه يركع، يستحضر أنه يسجد. قال: وكذا القول يعني يستحضر القول إن عجز عنه بلسانه، فإذا قدر أنه لا يستطيع النطق لشدة مرضه فإنه في هذه الحال يستحضر الفاتحة، يعني كان يتخيلها في قلبه فيستحضرها عند الفعل، فيستحضر الفعل عند الفعل والقول عند القول. قال: وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ضابطا أو قاعدة عامة، قال: ولا تسقط الصلاة، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، أي لا تسقط الصلاة عن المريض مدة دوام ثبات عقله. يعني قالوا ما هنا مصدرية ظرفية، أي لا تسقط الصلاة عن المريض مدة دوام ثبات عقله، لأنه قادر على الإيماء بطرفه وقادر على أن ينوي بقلبه، وهو إذا صلى في هذه الحال فإن أجره لا ينقص، بل له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم قال رحمه الله: ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل. من قدر يعني أن المصلي، أي أن المصلي إذا كان يصلي قاعدا وقدر في أثناء الصلاة على القيام أو القعود في أثنائها فإنه ينتقل إليه، ووجه ذلك زوال العذر، فإن زوال العذر يوجب الرجوع إلى الأصل، كما أن حدوث العذر يوجب الانتقال إلى صلاة المعذور، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى حدث طارئ في الصلاة بأن عجز انتقل إلى القعود، أو صلى قاعدا وقدر انتقل إلى القيام. ثم قال رحمه الله: ومن قدر أن يقوم منفردا. طيب، هنا مسألة ذكرها الفقهاء رحمه الله: لو أنه كان يصلي، شخص كان يصلي قاعدا لعذر ثم زال عذره، يعني قادر على القيام ولكنه تأخر وأبطأ، ثم عاد العجز مرة أخرى، قالوا: فإن كان بمحل قعود كتشهد صحت صلاته، لأن جلوسه في محله، وإن لم يكن بمحل قعود بطلت صلاته لزيادته فعلا في غير محله. مفهوم؟ يعني هذا شخص مثلا جاء قاعد في الصلاة، وفي أثناء قعوده زال العذر، زال عذره، الواجب عليه ماذا؟ أن يقوم، ولكنه تثاقل وأبطأ، ثم عاد العجز مرة ثانية. قالوا: إن كان في محل قعود، يعني المحل الذي هو فيه الآن هو محل قعود في الصلاة كالتشهد والجلوس بين السجدتين، صحت صلاته لأن جلوسه الآن جلوس في محله، وأما إذا لم يكن بمحل القعود فإن صلاته باطلة لأنه زاد فعلا في غير محله. فمثلا لو أنه أبطأ متثاقلا في محل القيام ولا يزال في محل القيام فتبطل صلاته على المذهب. طيب، ثم قال رحمه الله: ومن قدر أن يقوم منفردا أو يجلس في الجماعة خير. من قدر أن يقوم منفردا أو يجلس في الجماعة خير. مثال ذلك إنسان مريض يقول: أنا إن صليت في البيت منفردا أستطيع القيام، أصلي قائما، وإن ذهبت إلى المسجد والجماعة صليت قاعدا، فهل يصلي في بيته مراعاة لركن القيام أو يصلي في المسجد مراعاة لوجوب الجماعة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنه يخير وهو المذهب، ووجه التخيير قالوا: لأنه في كلا الحالين يدع واجب، يفعل واجبا ويترك واجبا، فهو إن صلى قائما في بيته منفردا فعل واجبا وهو القيام، وترك واجبا وهو الجماعة، وإن صلى جالسا مع الجماعة فعل واجبا وهو الجماعة وترك واجبا وهو القيام. فلهذا قالوا يخير، ووجه التخيير لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا. والقول الثاني أنه يلزمه أن يصلي قائما منفردا، قالوا لأن القيام ركن من أركان الصلاة بخلاف الجماعة، فتصح الصلاة منفردا ولو لغير عذر، لكن لو صلى قاعدا لغير عذر لم تصح صلاته. أفهمتم؟ يعني يقول يجب أن يصلي منفردا قائما، ووجه ذلك قالوا لأن القيام ركن من أركان الصلاة، لو تركه لغير عذر بطلت صلاته، والجماعة وإن كانت واجبة لو تركها لغير عذر صحت صلاته. والقول الثالث أنه يجب أن يصلي مع الجماعة، أنه يجب أن يصلي مع الجماعة، ووجه ذلك أنه مخاطب بالجماعة قبل مخاطبته بالقيام، أن مخاطبته بالجماعة سابقة على مخاطبته بالقيام، لأنه إنما يخاطب بالقيام إذا قام إلى الصلاة. أيهما الأول؟ الجماعة. وهذا القول أصح، أن من قدر أن يقوم منفردا أو يجلس في الجماعة فإنه يجب أن يصلي مع الجماعة، وذلك لأنه خوطب بالجماعة، فمخاطبته بالجماعة سابقة على مخاطبته بالقيام، وهو إذا ذهب إلى الجماعة وأقيمت الصلاة يعينه الله عز وجل، إن قدر قام وإن لم يقدر صلى جالسا. ولأن المصالح المترتبة على صلاته مع الجماعة تفوق أن يصلي منفردا في بيته. نعم. ثم قال المؤلف رحمه، طيب هنا مسألة، لو أن شخصا صلى قاعدا لعذر، هنا مسألتان. المسألة الأولى، رجل صلى قاعدا لعذر فكبر واستفتح وشرع في الفاتحة، ثم أطاق القيام، يعني قدر على القيام، فصار يقرأ الفاتحة في ارتفاعه حتى قام، يعني مثلا هو جالس كبر الله أكبر استفتح ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم أحس بنشاط وقام، قال مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وهو يقوم ثم أتمها وهو قائم، فهل تصح أو لا؟ المذهب لا تصح. الصورة الثانية، شخص يصلي قائما وشرع في الفاتحة ثم أحس بعجز فقرأ الفاتحة في انحطاطه، حينئذ قالوا تجزئه. وعلل ذلك أن من صلى قاعدا ثم زال العذر ففرضه القيام، فرضه القيام والنهوض دون القيام، بخلاف من صلى قائما ثم قرأها في انحطاطه، فإن الانحطاط أعلى من القعود. هذا المذهب. إذن هم يفرقون رحمهم الله بين من عجز عن القيام فقرأها في انحطاطه، وبين من صح فأتمها في ارتفاعه. ووجه التفريق أن من صلى قاعدا ثم صح فأتمها في ارتفاعه فرضه ماذا؟ لما صح فرضه القيام، والنهوض يعني حال نهوضه هذا دون القيام، فكان الواجب عليه أن ينهض وأن يقرأها حال قيامه، بخلاف من قرأها في انحطاطه فإن الانحطاط أعلى من القعود. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة صحيحة، وذلك لأن قيامه في هذه الحال ليس قياما إلى ركن مقصود كالقيام من التشهد أو من السجدة الثانية، بل هو قيام إلى أصل، وإلا فالقيام والقعود بالنسبة له كلاهما ركن. ثم قال المؤلف رحمه الله المسألة الأولى ما في إشكال، من قرأها في انحطاطه ما فيها إشكال، هذه الكلام على من قرأها في ارتفاعه، أي نعم الصعينة صارت صحيحة، نعم. لأن قولهم إنه قيام إلى ركن، نقول هو حال قعوده ركن، ليس هذا كمن يعني كالقيام من التشهد أو القيام من السجدة الثانية. القائم من التشهد يقوم إلى ركن مقصود، والقائم من السجدة يقوم إلى ركن مقصود، لكن الذي يصلي قاعدا لعذر لا يقوم إلى ركن مقصود، لأنه هو في ركن مقصود، تغيرت الحالة. والله بعضكم ما فهم. الآن الإنسان الذي يصلي التشهد، المتشهد الآن إذا قام يعني لو فرض أنه قام من التشهد إلى القيام، قيامه هنا إلى ركن مقصود، لأن القعود للتشهد غير القيام. أيضا لو قام من السجدة الثانية، القيام من السجدة غير القيام، لأن هذا ركن وهذا ركن. الذي يصلي قاعدا، إنسان يصلي قاعدا في حال القيام ركنه هذا قعود، هذا ماذا بالنسبة له؟ ركن، هو ركن. إذا صح فانتقاله من القعود إلى القيام لا نقول إنه انتقال إلى ركن مقصود، لأنه هو لا يزال في ركن مقصود، هو واحد بس تغيرت الهيئة والصفة، ها؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله لو تفتح عمل الشيطان إذا أعادها ما في إشكال، إذا قام وأعاد القراءة لا بأس، يعني المذهب يقول إذا قرأها في ارتفاعه، من صح فقرأها في ارتفاعه لم تصح، لأنه إذا صح ففرضه القيام، فيقول لا يجزي. أما إذا قرأ في انحطاطه فكل انحطاط هو أعلى مما قبله، أعلى مما بعده، نعم. تصح صلاته، نعم تصح صلاته، لكن يكره على المذهب انه تكرار الفاتحه ويكره تكرار الفاتحه. لا هنا ما يكره، هنا لتصحيح الفعل، لان قراءته الاولى غير معتبره. اي نعم واضح، يعني هو جالس الان ثم صح، نقول قم اثناء قيامه يقرا، يقول هذا القراءه وجودها كعدمها. لا اقصد بناء على القول الثاني لا يعيدها. نعم طيب، بعد خلينا الاسئله بعد. قال وتصح على الراحلة، تصح أي المكتوبة والفريضة على الراحلة، والراحلة ما يرحل من حيوان أو غيره، وظاهره تصح على الراحلة سواء كانت الراحلة واقفة أم سائرة. قال لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه. الفريضة الأصل أنها لا تصح على الراحلة، الأصل أن الفريضة لا تفعل ولا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة بخلاف النافلة، فالنافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته أينما توجهت به. وقوله رحمه الله تصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر، يعني كان هناك مطر لا يستطيع معه النزول، ووحل، والمراد هنا إذا كان يخشى خروج الوقت يصلي على الراحلة. أما إذا كان على الراحلة وحصل مطر والوقت لا يزال متسعا فإنه لا يصلي، بل ينتظر حتى يقف المطر أو يصل إلى رحله ويصلي. فالمسألة هنا مفروضة، يعني قول لمن يتأذى بنحو مطر مفروضة بما إذا كان المطر مستمرا مثلا ويخشى خروج الوقت، أو كان هناك وحل ولن يستطيع الوصول إلى منزله أو رحله، فحينئذ يصلي على راحلته. واستدل الفقهاء رحمهم الله بذلك بما في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق ومعه بعض أصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم وكانت الأرض فيها بلل ومطر، فحضرت الصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم وصلى بهم يومئ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهذا قد أيضا روي عن أنس رضي الله عنه. فالمسألة مفروضة في محل الضرورة. قال: أو يخاف على نفسه من نزوله، أي يصح أو تصح الصلاة على الراحلة إذا خاف على نفسه من نزوله، بحيث أنه يخشى ضررا من سبع أو عدو أو نحو ذلك، وعليه الاستقبال. ومثل ذلك أيضا المرأة إذا خافت أن على نفسها من النزول فحينئذ تصلي على الراحلة. فالحاصل أن الصلاة على الراحلة إنما تجوز للضرورة، والضرورة هي ألا يتمكن من فعلها على الأرض، بحيث أنه لو فعلها على الأرض تضرر أو خاف على نفسه من لصوص أو سباع أو نحو ذلك. قال: وعليه الاستقبال، أي من يصلي الفريضة على الراحلة لعذر عليه، أي يلزمه الاستقبال، أي أن يستقبل القبلة ولا يستقبل جهة سيره كالمتنفل على الراحلة، وإنما يجب عليه أن يستقبل القبلة. قال: وما يقدر عليه، أي عليه ما يقدر عليه من أركان الصلاة وشروطها من الاستقبال والركوع والسجود إلى غير ذلك من الواجبات. قال: ويومئ من بالماء والطين، أي لو أراد شخص أن يصلي في موضع أو في مكان فيه ماء وطين فحينئذ يركع حقيقة، ولكن عند السجود يومئ بالسجود، يومئ بالسجود. أما الركوع فإذا كان يقدر على الركوع فإنه يجب أن يأتي به. مثال ذلك: إنسان مثلا في موضع الأرض منغمرة بالماء وأراد أن يصلي وليس عنده محل سواه، فيكبر ويقرأ الفاتحة ويركع حقيقة، لأن الركوع ممكن أو غير ممكن، ممكن، والأصل وجوب الركوع. لكن إذا أراد السجود حينئذ يومئ به السجود من كان بالماء والطين إذا لم يتمكن من الخروج من هذا المكان، والله أعلم. نعم، لا ما ينزل على الأرض يومئ، لأن لو نزل على الأرض تضرر ثيابه تتبلل بالماء. ها؟ بالسجود يخفض أخفض من الركوع كهيئة الراكع، لكن يخطر ما يستطيع، قد ما يستطيع، لأنه لو نزل أيضا تبتل. إذا كان الماء قليلا نقول ينزل يجلس يعني كهيئة القرفصة، كهيئة المحتبي، ثم يخفض. لكن لو قدر أن هناك ماء كثير فلو جلس ابتل بالماء أنت يعني مقعدته وثيابه، فحينئذ يركع حقيقة، وإذا أراد أن يسجد يخفض أكثر من الركوع ليتميز الركوع من السجود عن الركوع. نعم. ها؟ لا ما يلزم، سواء واقفة أم سائرة يستقبل، يمكن يستقبل القبلة. أفرض أنه مثل راكب هو والقبلة من اتجاه، لا يجب أن يوجهها للقبلة ويستمر في السير، إما أن يقف ويستقبل، أو إذا كانت القبلة جهة سيره ينحرف لها. الذي له قبلتان المتنفل له قبلتان، قبلة أصلية وقبلة فرعية بدلية. الأصلية هي القبلة الكعبة، والفرعية البدلية جهة سيره. نعم في السفر. أي يصلي ما في بس. نعم. أي ومن معه يصلون. يقول هذا مثل إمام في باص تبيس يريد أن يتنفلوا يصلي بهم الإمام يسبق أمامهم ويصلون خلفه. ولا يشترط يعني في التنفل على الراحلة في السفر أن يكون جادا بالسير، بل حتى لو مدينة مثل لو سافرت إلى الرياض أنت في شوارع الرياض لا تزال مسافر، يعني يجوز مثلا زحمة زحام شديد تصلي هاي بس. إيه. إيه الصلاة يعني بعض طلبة العلم يعني بحث هذه المسألة، وهي هل يجوز أن يصلي النافلة على الراحلة في الحضر يعني مثل الرياض والزحام وكذا. إيه لكن الجواب الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد أقول ولم ترد الصلاة على الراحلة في الحضر، وما روي عن أنس أقول فيه ضعف ولو صح اجتهاد منه. والحمد لله أنت لا وأنت في السيارة هل أنت ممنوع من التعبد؟ اقرأ قرآن، سبح، كبر، هلل.